والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من فترضى. الله أكبر. نعم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فآوى هدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك اللهم صل على النبي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.